النبوة وهو ابن 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فجاءه الوحي كما هو معروف ونبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ فكان نبياً بنزول هذه الآية عليه ثم لما نزلت يعني المدثر أمره الله عز وجل بالبلاغ فكان هذا به رسولاً فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد هذا لعظم هذا الأمر وهو توحيد الله تبارك وتعالى وينهى عن الشرك وهذه هي دعوة الأنبياء لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في السنة العاشرة يعني فرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والصلوات الخمس فرضت في ليلة الإسراء والمعراج كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صلى الله عز وجل أن يخلص المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين فهذه الصلوات أول ما فرضت 50 صلاة ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل ربه التخفيف حتى جعلت 5 يعني 50 في الأداء و50 في الأجر حسن بعشرة أمثال وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الصلاة قد فرضت يعني في مكان طاهر فوق 7 سماوات ومباشرة فرضها الله عز وجل مباشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن الصلاة من أهم الأعمال وفيها أحاديث كثيرة لا تخفى على كثير منكم قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني بعد 13 سنة من الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك يعني أمره الله عز وجل أن يهاجر يقول الشيخ ابن عثيمين وكان يصلي الرباعية 2 ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد بصلاة الحضر لأن الصلاة أول ما فرضت 2 ركعتين ثم بعد ذلك أقرت في الحضر وزيدت أو أقرت في السفر وزيدت فيش وزيدت في الحضر على ما نحن عليه يعني اليوم قال وبعدها أمر بالهجرة أمر الله عز وجل نبيه أن يهاجر كما هو معروف يعني في قصة الهجرة أنه هاجر أصحابه أولا ثم بقي يعني وهاجر هو و أبا بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين وقد بقوا يعني في الغار فترة يعني من الوقت حتى لما جاء يعني كفار قريش ووقفوا على باب الغار فلم ينظر أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا قال لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أما قصة العنكبوت والحمامة وما شابه هذا كلها يعني لم تصح يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيده بجنود لم تروها كما قال الله عز وجل أيده بجنود لم تروها ثم بعد ذلك خرج أيضا إلى المدينة بعدما خفت يعني الرجل وحدث ما حدث من قصة يعني سراقة عندما لحق بهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت يدا فرسه 2 أو 3 ثم بعد ذلك يعني جاء مسلما سراقة يعني أسلم ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المدينة كون أنهم استقبلوه بالطبول وطلع البدر عليهم هذا كله لا يصح لا يصح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنى المسجد النبوي هذا أول شيء فعله يعني في المدينة وبقي في المدينة إلى آخر ما هو مذكور يعني في كتب السير ويكون مطولا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فكما قال يعني الشيخ هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والآية التي ذكرها يعني فيها دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما الذي يكون عاجز عن الهجرة فقد عفى الله عز وجل عنهم يعني لعجزهم. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث هذا خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في الأروى. لا تنقطع الهجرة، وهناك هجرة يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي بعد فتح مكة، وهذا أيضا فيه دليل في هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أن مكة يعني لم تعود بلاد الكفر وتكون بلاد إسلام. أما الهجرة من بلاد يعني الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السفر إلى بلاد الكفر ذكر العلماء أنه يعني لا يجوز إلا بشروط. الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، لابد أن يكون عنده علم ما يذهب إلى بلاد فيها يعني شبهات وقد يضلونه عنه، هم في بلاد المسلمين وقد يغزو أبناء المسلمين ويلحد بعض أبناء المسلمين، ما بالك الإنسان يذهب إلى بلاد الكفر إلى عندهم ولا يكون عنده علم يدفع به هذه الشبهات. فالأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، الثالث أن يكون محتاجاً إلى ذلك، أن يكون محتاجاً إلى ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وأما الإقامة يقول الشيخ في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه. وقال الإقامة في بلاد الكفار لابد فيها من شرطين أساسيين، الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله تعالى. قال تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وغير ذلك يعني من الآيات. قال الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. هذا ما ذكره الشيخ. ثم ذكر بعد ذلك قال وبعد تمام هذين الشرطين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام

هذا أيضا صحابي شيخ الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر في ذهابه إلى بلاد الكفار. يقول الشيخ لباس: فلما استقر في المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أمره الله ببقية شرائع الإسلام. فلما استقر، يقول الشيخ الإسلام محمد بن باب، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لما استقر أمره الله عز وجل بهذا. يقول الشيخ ابن باز: فلهذا، يعني لأن المدينة صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين، قال: فلهذا أمروا بهذه الأمور، لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات، أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة، فكانت فرض الزكاة ولكن يعني مطلقة. أما الأنصبة والمصارف هذه لما جاء المدينة. كذلك رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وأنزل الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا الجهاد أمر به في المدينة، مكة لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر يعني يجاهد من جاهده ويكف عمن كف عنه. لذلك المراحل الجهاد يعني أتى بمراحل كما ذكر أهل العلم، وبين الله عز وجل يعني كيفية يعني قتال هؤلاء بالتدريج. أول كان يعني بالكف، ثم بعد ذلك بالدفاع، ثم بقتال من قاتلنا، ثم بالجهاد ونصر دين الله تبارك وتعالى. قال: أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنين وهو بمدينة لما فرضت هذه الشرائع كلها، وكان كما قلنا 13 سنة هذه يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أما بعد ذلك أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا يعني دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ ابن عثيمين: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله به الدين كما أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا به أكمل الدين وأتم النعمة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والشر الذي حذره منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، بعثه الله للناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا أعظم أمر أمر به الأنبياء هو التوحيد، وأعظم نهي نهى عنه الأنبياء هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك هذه الآية أكمل الله عز وجل بها الدين. لذلك اليهود عندما جاء إلى عمر قال: آية لو نزلت علينا معشر يهود اتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: ما هي الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما إني أعلم في أي يوم نزلت. نزلت يوم عرفة، يوم جمعة، هذا يوم يعني عيد كما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، وكما قال أبو ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر الله عز وجل منه علما. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ففي هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم ميتون، وأنهم يعني سيختصمون عند الله عز وجل يوم القيامة. ولا شك أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أبو بكر هذه الآية، كذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآيات. لعلنا نقف يعني عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى أصول يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.